قال مالك: في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو بريئة أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها أواحدة أراد أم ثلاثة، فإن قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يختم مالك رحمه الله فقه الباب كله برأيه في هذه الألفاظ بكاملها، وهو على التفصيل. فمالك يقول: الخلية البرية، كل هذه الألفاظ ينظر في المتكلم والمتكلم فيها، إن كانت مدخولا بها أو لم يدخل بها بعد، عقد عليها ولم يدخل بها، عقد عليها ودخل بها. قال: إن كان قوله للمرأة أنت خلية، أنت برية، أنت بتة، أنت كذا، كل هذه الألفاظ في امرأة مدخول بها، فهي ثلاث تطليقات كلمة واحدة انتهين. لكن إن كانت الزوجة غير مدخول بها، عقد عليها ولم يدخل بها، وقال أنت خلية، أنت برية، في هذه الحالة يختلف الحكم. لماذا؟ لأن الحكم في المدخول بها يختلف عن غير المدخول بها. المدخول بها لا يحرمها ولا يبرئها إلا طلقات ثلاث، وغير المدخول بها يبرئها طلقة واحدة. فلو قال لامرأة عقد عليها ولم يدخل بها أنت طالق، خرجت من عنده على طول، يقول أنت أراجعك، ما في رجعة. لماذا؟ لأن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، وهنا ما في عدة عشان ما في دخول. فالواحدة تبينها والثلاث تحرمها. فلما كان غير المدخول بها يكفي لإبانتها عنه وفصم الحبل واحدة، قال الخلية والبرية في غير المدخول بها. نسأله: ماذا أردت؟ أردت واحدة تبعدها عنك وتحل العصمة، ولا أردت ثلاث تحرمها ويحلف؟ فإذا قال أردت واحدة يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني أردت واحدة، فتكون واحدة، ومن حقه أن يتزوجها بعقد جديد كخاطب من الخطاب. لكن إن قال لها والله أنا أردت الثلاثة، إذن تكون حرمت عليه، ولا يحل له أن يتزوجها حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره. إذا مالك رحمه الله، وهذا من دقة الفقه، الخلية والبرية في المدخول بها تعتبر ثلاث، لأن المدخول بها لا يبريها منه إلا بثلاث تطلقات، الأولى له رجعة، والثانية لها رجعة، لكن الثالثة هي اللي تخليها بالكلية. إذا مالك رحمه الله فرق في هذه الألفاظ بين مدخول بها فتحمل على الثلاث، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى لو أراد واحدا نقول له كذاب، ما نقبل منه، هذا عند مالك. وغير المدخول بها يقبل منه إن ادعى الواحدة، ولكن مجرد دعوة يكون أسف على هذا ويبغى يردها. يدين، أي يحلف بالله ويوقظ فيه الضمير كما فعل عمر، ويرد إلى دينه وأمانته. فإن قال والله ما ردت إلا واحدة، إذن تعتبر عليه إيش؟ واحدة، لأن الواحدة تكفي لإبرائها. فهمنا هذا جماعة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول مالك: وهذا أحسن ما إيش؟ ما سمعت إلي فيه. لماذا؟ لأن هناك في أنت علي حرام، الشافعي رحمه الله يقول ليست ثلاث كما جاء عن علي، وإنما هي يمين فيها الكفارة كما ذكرنا عن ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى عليه. وكذلك خلية وبرية، هناك من يقول هي على ما نواه المتكلم مدخول بها او غير مدخول بها، وليس هناك من يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها الا مالك رحمه الله، فهو يذكر الحكم ثم يبين بان هناك خلاف، ولكن هذا احسن ما سمعت الي ودونته لكم، والله سبحانه وتعالى اعلم.